كان أئمتنا يبينون ويقررون أن الحر أن الذكي أن العاقل هو الذي يجوع ويشبع ولا يدمن على الشبع لئلا يصبح في نفسه من الآفات ما لا يعجز عن ضبط نفسه ما يعجز عن ضبط نفسه معه أي عندما يشبع ويكثر من الألوان في الطعام. يقول شيخ المسلمين في زمنه الإمام عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع. نعم إن العبد هو عبد النفس الذي يطلق لها العنان لأجل أن ترتع في الشهوات كما تريد، والحر هو الذي يضبط نفسه فيجوع تارة ويشبع أخرى. والعبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع. كم من إنسان سبته شهوة بواسطة الشبع فخرج عن العقل وعن حدود الإيمان، رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. إن الشهوة عندما تنتشر في الإنسان بواسطة الطعام والشراب والتخليط في ذلك ويصير على حسب هذه الشهوة ليس بعد هذه المهانة مهانة، نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا، نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فعندما يهوى الإنسان ويسير على حسب دافع الشهوة التي تأججت في جسمه بواسطة التخليط في الطعام والشراب يحصل أعظم الهوان في هذه الحياة وبعد الممات. أخي الكريم، ابتلاك الله جل وعلا بهذا البطن، وهذا البطن هو الذي يميز الأكياس عن رذالة الناس. بهذا البطن يتميز الكيس من الرديء الخبيث الخسيس. بهذا البطن يتميز المؤمن عن الكافر، يتميز الصادق عن الفاجر. فالمؤمن لا يدخل إلى بطنه إلا شيئا حلالا بمقدار الحاجة، وغير المؤمن يدخل إلى بطنه ما تيسر له أن يدخله من أي طريق كان، ثم لا يتقيد بمقدار الحاجة. أخي الكريم، الله جل وعلا عندما جعل لك هذا البطن يسر لك ربنا جل وعلا الحلال الذي إذا أدخلته إلى هذا البطن حفظت صحتك وقمت بالغاية التي من أجلها خلق وهي عبادة الله جل وعلا. وأقل شيء يكفيك، والله جل وعلا لتكون عبدا له حقا ولتكون حرا من عبودية غيره يسر لك الطعام والشراب الحلالين من طرق ميسورة إذا أردت مقدار الضرورة ما تملأ به بطنك. فأنت عندما أمرك الله بعبادته وعلم أنه عندك بطن ولك حاجة يسر لك ما تملأ هذا البطن، لكن لا يشترط أن نملأ البطن من الحلويات ولا من اللحوم ولا من الخضار والفواكه، لا، يسر لك ما تملأ به بطنك من طريق حلال لئلا تحكم أحد من خلق الله في رزقك. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أهم ما يحتاجه الكائن الحي في هذه الحياة الهواء، وهو مبذول للإنسان ولسائر المخلوقات بلا ثمن بل بلا كلفة بل بلا شعور، أنت تأخذ الهواء وتخرج بعد ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق عملية الزفير والشهيق دون عناء ودون كلفة ودون شعور، وهذا أعظم نعمة امتن الله بها عليك من هذه النعم الحسية. هواء هو عماد الحياة بلا ثمن وبلا كلفة، يليه الماء وحاجته تأتي بعد الهواء على الترتيب، فجعله الله مبذولا بلا ثمن، وإن كان يحتاج إلى شيء من الكلفة اليسيرة كأن تغترف بيديه أو أن تستقي بالدلو. وأما الطعام فالبطن كما قال أئمتنا وعاء لا يشف، لو وضعت في بطنك ورق الشجر ولو وضعت في بطنك الحشيش والبقل أو وضعت فيه اللحم ما أحد يميز ماذا في بطنك، وبإمكانك أن تعيش على هذا وعلى هذا. فالقوت الضروري إذا أردت أن تقتصر عليه هذا يصير مبذول، وإن كان يحتاج إلى شيء من الكلفة والجهد منك أكثر من الكلفة التي تبذلها في شرب الماء، لأن حاجتك إلى الماء أضر من الطعام، فهناك بذل بلا ثمن مع كلفة يسيرة، أما هنا يحتاج إلى تعب قليل تحصل القوت الضروري. وقد قال أئمتنا من قنع بالخبز لم يستعبده أحد، من قنع بالخبز لم يستعبده أحد. ورغيف الخبز مهما كان هناك صعوبة في تحصيله، تحصيل هذا الرغيف أمر يسير، فبإمكانك أن تحصل هذا الرغيف ثم تتفرغ بعد ذلك لعبادة ربك اللطيف سبحانه وتعالى. فإذا ما اشتدت حاجتك إليه جعله الله مبذولا بلا ثمن وبلا كلفة، وما قلت حاجتك إليه جعله الله يحتاج إلى شيء من الكلفة. الحكمة في هذا لتكون عبدا لله حقا. ما تيسر لك أن تملأ البطن من لحم وفاكهة عن طريق حلال بحيث لا تصل إلى حد الشبع فالأمر يسير يسير، لا داعي أن تتذلل لعباد الله وأن تدخل في وظائف تغضب الله، وهذا البطن بإمكانك أن تملأه من أي شيء كان، من ورق الشجر يملأ، برغيف من الخبز يملأ، تشرب بعد ذلك قدحا من الماء وكفى، والدنيا مهما طالت ظل زائل فينتهي عما قريب. وماذا أصابك إذا أكلت ورق الشجر؟ وماذا انتفعت إذا أكلت اللحم؟ والموت سيدركك إن أكلت هذا أو ذاك. وقد أشار أئمتنا عليهم رحمة الله إلى نعمة الله علينا في توفير هذه الحاجات الضرورية بقولهم سبحان من خص العزيز بعزه، والناس مستغنون عن أجناسه، وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس لمحتاج إلى أنفاسه. أنفاس الهواء جعلها الله ذليلة بلا ثمن، وكل كائن حي بحاجة إليها. وأما الأشياء العزيزة النادرة التي لا يحتاج العباد إليها فجعلها الله غالية، لا يشترط في المرأة أن تلبس الحلي والزين إذا لم تحصل هذا من طريق حلال، ولن ينقص قدرها ولا مقدارها لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا كانت هذه الزينة لا تحصل إلا من طريق حرام فلتطرحها، فهي عزيزة غالية نفيسة لا تحصل إلا بثمن وكلفة، وما أمكن تحصيل هذا من طريق حلال فلتطرحه. وعبادة الله تتم دون أن تحصل هذه الزينة، وهكذا الإنسان ما أمكنه أن يحصل الملابس الرفيعة الذكر، ولا أن يحصل الأطعمة اللذيذة، فبإمكانه أن يحصل القوت الضروري من أي طريق كان عن طريق حلال، ثم يفرد بعد ذلك ربه بالعبادة، فلا يتحكم أحد في شؤون حياته سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس لمحتاج إلى أنفاسه. إذن هذا حال المؤمن، وأما غير المؤمن فيجعل معبوده أقنه. وقد أشار أئمتنا عليهم رحمة الله في العصر الأول إلى الحالة الردية التي نعيش فيها في هذه الأيام إخوة الكرام. والله إذا قال الإنسان إن بالمئة 90 من البشرية في هذا الوقت على أقل تقدير يعبدون بطونهم لما بالغ. المعبود والهمة هو هذا البطن. فالرجل يسعى في الحياة كما تسعى الوحوش في البرية من أجل أن يجمع الدراهم، والنساء في البيوت من الصباح إلى المساء في زينة الدنيا والإعداد لها، والوظيفة التي خلقوا من أجلها هم عنها غافلون. التقي فيهم يصلي بمقدار لا أقول 5 دقائق، إنما بمقدار دقيقتين، ثم يمن على الله بهاتين الدقيقتين، وبقية أوقاته يلهث وراء شهوات الدنيا وحظوظها وعروضها. لماذا يا إنسان؟ لماذا يا إنسان؟ هذا هو المعبود الأول الذي من أجله خلق. رحمة الله على العبد الصالح صفوان ابن سليم الذي توفي 232 للهجرة. أدرك ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة الكرام وروى عنهم وهو من التابعين الأبرار صفوان بن سليم يتحدث عن حالنا في القرن الثاني، يتحدث عن حالنا وكأن الله أطلعه على حالنا من فكر رقيق. يقول: ليأتين على الناس زمان همة أحدهم بطنه ودينه هواه. همة أحدهم بطنه ودينه هواه، لا هم له في هذه الحياة إلا أن يملأ البطن وأن يتجشأ بعد ذلك تجشأ البقر. والدين الذي بعد ذلك يسيره في هذه الحياة هو ما يهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تأمل كلام هذا العبد الصالح في أحوال الناس: همة أحدهم بطنه ودينه هواء. صفوان بن سليم أخرج حديثه أهل الكتب الستة. قال عنه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: ثقة حجة من أعلام الهدى. قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه الله وموتى المسلمين أجمعين: حلف صفوان بن سليم ألا يضع جنبه على الأرض، فمكث 40 سنة ما وضع جنبه على الأرض ولا استلقى على فراش، إنما كان ينام قاعدا إذا غلبه النوم. صفوان بن سليم ولما احتضر واشتد به النزع قالت له ابنته: يا أبتاه، لو استلقيت على الفراش. فقال: إذا لا أوفي بنذري، لا أوفي بنذري، لا أضع جنبي على فراش حتى ألقى الله. صفوان بن سليم: ليأتين على الناس زمان همة أحدهم بطنه ودينه هواه. يقول العبد الصالح الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: بذكر صفوان بن سليم بذكره يرضى رب الأرض والسماء، وعند ذكره ينزل القطر من السماء. إذا ذكر العباد هذا العبد الصالح فالله جل وعلا يرضى ويغيث العباد، لأن محبة الصالحين وذكر مناقبهم من أجل ما يتقرب به العباد إلى رب العالمين. يقول الإمام أحمد: يستشفى بحديث صفوان بن سليم وينزل قطر السماء عند ذكره، ولا غر في ذلك، فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، كما قال سفيان بن عيينة كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود في صفحة 83 والأثر نقله ابن الجوزي عن ابن عيينة في صفة الصفوة في الجزء الأول صفحة 45، وذكره الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة في صفحة 292 عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وذكره الإمام القاري في كتابه المصنوع وفي كتاب الأسرار المرفوعة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. هذا العبد الصالح صفوان بن سليم يتحدث عن حالنا فيقول: ليأتين على الناس زمان همة أحدهم بطنه ودينه هواه. كان رضي الله عنه إذا دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخرج يبكي يقول: أخشى أن أخرج ولا أعود إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حج وكان في محمل، والمحمل صندوق يوضع على البعير واحد في هذا الجانب والآخر في الجانب الثاني، فيجلس في كل صندوق رجل ليتعادلا وهما على ظهر البعير، يقول الذي يجلس في المحمل الثاني: ما نام صفوان بن سليم في طريقه إلى مكة ذاهبا ولا آيبا، ولا وضع جنبه في هذا المحمل، إنما كان جالسا يذكر الله. صفوان بن سليم لما حج سليمان بن عبد الملك وصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة في عهد سليمان بن عبد الملك، فبعد أن سلم سليمان نظر في الحاضرين فرأى نور هذا العبد الصالح صفوان بن سليم، فقال لعمر بن عبد العزيز: من هذا؟ قال: هذا صفوان بن سليم. فأعطى سليمان بن عبد الملك لعامله لحاجبه كيسا فيه 500 دينار، 500 دينار، وقال: اذهب بها إلى صفوان بن سليم وأعطها إياه ليستعين بها على أمور دينه ودنياه. وكان صفوان بن سليم يصلي نافلة، فجاء هذا الحاجب ووقف بجواره، فلما سلم قال: أنت صفوان بن سليم؟ قال: نعم. قال: هذه 500 دينار أرسلها إليك الخليفة سليمان بن عبد الملك. قال: وقد سمعني؟ قال: نعم. قال: لعله أراد غيري؟ قال: لا. قال: صفوان بن سليم، أنت صفوان بن سليم. قال: اذهب فتأكد منه، فإذا كنت أنا المقصود أخذتها. قال: اتركها عندك حتى أسأله ثم أخبرك. قال: إذا أخذتها منك فقد أخذتها، فكيف بعد ذلك ستأخذها مني إذا لم أكن صاحبها؟ خذها معك واذهب إليه، فإذا كنت أنا المقصود أخذتها. فلما أخذ هذا الكيس وانصرف إلى الخليفة، التفت صفوان بن سليم وراءه وأسرع في الذهاب، ثم تواراه في تلك الأيام وما خرج من بيته حتى غادر سليمان بن عبد الملك المدينة المنورة. هذا العبد الصالح يشير إلى ما سيأتي: ليأتين على الناس زمان همة أحدهم بطنه ودينه هواه. بهذا البطن يتميز الأكياس عن رذالة الناس. إخوتي الكرام، وإذا كان الأمر كذلك يحسن بنا أن نستعرض حال النبي عليه الصلاة والسلام في معيشته، فهو أسوتنا وقدوتنا عليه صلوات الله وسلامه وفداه آباؤنا وأمهاتنا، وأن نعرج على حالة سلفنا الكرام في معيشتهم فيما يتعلق بملء بطونهم وأكل طعامهم، ثم بعد ذلك ننظر إلى أحوالنا التي نتردى فيها. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ من الطعام بمقدار الضرورة، وانظر لحاله في معيشته وأكله عليه صلوات الله وسلامه، وهو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حمصة حتى لقي ربه. وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يشير بإصبعه كما قال أبو حازم فيقول: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله 3 أيام تباعا من خبز حمصة حتى لقي ربه. من الخبز فقط، خبز قطار ليس معه إدام، وكل ما زاد على الخبز فهو شهوة. ولذلك الضابط بين الجوع والشبع أنك إذا كنت تشتهي مع الخبز شيئا فلست بجائع، إنما أنت شهواني. وإذا كنت تتطلع إلى الخبز لتملأ بطنك فحقيقة أنت جائع. ما زاد على الخبز فهو شهوة. ما شبع خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه من خبز حمصة 3 أيام متتابعة حتى لقي ربه. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر على قوم وعندهم شاة مصلية أي مشوية، فدعوه إلى الطعام فامتنع، فقالوا: علام؟ قال: والله لقد فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وخرج منها وما شبع من خبز الشعير، وما شبع من خبز الشعير. ولا تظن أن ذلك لإعواده وعدم تيسر الأمر له عليه صلوات الله وسلامه، فلو أراد أن تسير جبال مكة معه ذهبا لسارت، لكنه اختار الدار الآخرة على هذه الدار الزائلة الفانية. خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير عليه صلوات الله وسلامه. وهذا المعنى الذي يقوله أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو المعلوم من حاله والمستقر عند سائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ففي سنن الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة، كان يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا أي لا يأكل، لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم من الشعير. كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة وأهله كذلك طاويا، وهم طاوون لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم من خبز الشعير. هذا المعنى يقرره ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عم نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وثبت في مسند البزار بسند حسن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير عليه صلوات الله وسلامه. خرج من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. والله ما زوى الله الدنيا عن السلف إلا لكرامتهم عليه، ولا فتحها علينا إلا لهواننا على ربنا جل وعلا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على أي شيء، ملة واحدة على أي شيء، الإسلام أو الكفر، على الكفر، أي لولا أن يكفر جميع الناس لأعطينا الكافر في هذه الحياة هذه النعم ليتنعم بها فهي جنته، لكن رحمة من الله بعباده ما أعطى للكفار هذا المقدار خشية أن يكفر صغار العقول. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن عندما يكفر نقول خذ هذه الجوائز. ما هي الجوائز؟ زينة الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر جميعا لجعلنا لكل كافر لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وذهبا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فزويت الدنيا عنهم، وخرج نبينا عليه الصلاة والسلام من الدنيا ولا شبع هو ولا أهله من خبز الشعير لكرامتهم على ربنا الجليل، فصانهم من دنك الدنيا ولهواننا على ربنا جل وعلا فتح علينا زينة الدنيا من كل جانب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقد بلغ الأمر ببعض العتاة في هذا الوقت الذين يتجشؤون من الحرام لا من الحلال أنه قال لسنا بحاجة إلى الله، فهو ممن ينتسب إلى الإسلام في البلاد الإسلامية، فإن شاء أن ينزل الغيث وإن شاء أن يحجب المطر، عندنا بترول نحول ماء البحر إلى ماء عذب، لسنا بحاجة إلى رحمة الله وإلى مطر ينزله علينا. هذا حال العتاة. فهل الدنيا التي جاءت للناس في هذا الوقت وحصلوا من النعيم والله ما لم يحصله فرعون وهامان وقارون؟ ليس هذا لكرامتهم على ربهم، إنما هذا لهوانهم على الله عندما استعانوا بهذه النعم على معصية الله جل وعلا وألهتهم عن الغاية التي من أجلها خلقوا. وهذا خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، خبز الشعير ما ملأ بطنه منه ولا أهله، وخرج من الدنيا ولم يشبع من كبد الشعير عليه صلوات الله وسلامه. وهذا المعنى الذي يقرره أبو هريرة وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. هل هو واقع الأمر كذلك؟ فلنسأل أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام ليخبرننا عن هذه الحقيقة. ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين، فإذا أكل خبز الشعير في اليوم الثاني يكونون جياعا لا يحصلون خبز الشعير. ما شبعوا من خبز الشعير يومين متتاليين. وفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين. وفي الصحيحين وغيرهما تقول لابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين فما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ولا يطبخ طعام. فقال عروة فماذا كان يعيشكم يا خالة، ماذا كنتم تأكلون؟ قالت الأسودات. ثلاثة أهلة في شهرين ما يطبخ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام طعام، الأسودات التمر والماء. لكن عادة العرب إذا جمعوا بين أمرين يغلبون واحدا منهما على الثاني فيطلقون عليهما وصفا واحدا. قمر الحجاز أسود والماء أبيض، فللإخبار عن هذين الأمرين يقولون أسودان، الأسودان التمر والماء، غير أنه كان لنا جيرانا من الأمصار عندهم منائح من النوق والشياه، فكانوا يحلبونها فيرسلون لنا أحيانا من لبننا فكنا نطعم من ذلك. أما نحن لا نوقد نارا في ثلاثة أهلة في شهرين، هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام وحال آل بيته الطيبين الطاهرين. ولذلك ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال للصحابة والتابعين في آخر حياته: ألستم في طعام وشراب ما شئتم، تأكلون ما شئتم وتشربون ما شئتم والأمور توسعت، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد بقلا يملأ به بطنه عليه صلوات الله وسلامه. والدقل هو رديء التمر، والدقل هو رديء التمر، فثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ما أصاب الناس أي من النعيم والسعة، فقال عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد ذقلا يملأ به بطنه عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك لما سئل سهل بن سعد كما في صحيح البخاري فقيل له: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ والنقي هو لباب البر وفي سلاحه الدقيق له. أكل صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: ما رأى رسول الله النقي من شناء الدهراه أنبره النقي دقيق الأراه عليه الله وسلم. فكذلك قيل لرمي صلى الله عليه وسلم المناخل الذي ينقل به قيق من النخاع ويبقى قيق النهر، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان أم ستر الله على أول عدد في هذه الخطة؟ فمعنى نبينا الهدى السلام والعبر لله في الله لما خفت وخسأ وضعف قلوب في الزرس يردها إذا الحياة العبد صلى الله عليه وسلم نعملها. فتاهد سعادة في البري الله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخذ الله إلى القضاء. فقيل ما لا تفعل الشيء أين تظهر شركين حوث إبع وإذنكم كيف تفعلها أما أصبح لك الصف فكيف تفعلون بالشعير؟ قال: كنا نطحنه ثم ننفخه، فقشر الشعير ليتطايا فنطحنه ثم ننفخه، فما طار تركناه وما بقي فريناه أي نقعناه بالماء لأجل أن يلين، من أجل أن يختمر، من أجل أن يفنش هذا الذي هو قشر سميك غليظ، فريناه بالماء ثم عجلناه وخبزناه. هذا طعام النبي عليه الصلاة والسلام وطعام آل بيته وطعام الصحابة الكرام. ما رأوا النقي ولا رأوا المناخل ولا استعملوا شيئا من ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعطي أحيانا للصحابة قوتا عندما يستد بهم الجوع. والله عندما أنظر في ذلك الحديث وأتأمل حال الصحابة الكرام أقول: سبحانك سبحانك سبحانك، رضيت عنهم فمددتهم بالمعونة والقوة. ونحن عندما بعد ذلك سخط علينا حصل في قلوبنا من الهلع والجزع ما حصل. انظروا لقوت الصحابة، ما الذي كان يقيتهم في اليوم الواحد يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القوت ل24 سنة؟ ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اصابنا الجوع ونحن 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعطانا كل واحد تمره في اليوم. تمرة واحدة هذه غذاء، غذاؤه تمرة. وهذا الأمر كان أيضا يفعل مع المجاهدين في العصر الأول، يقاتلون وقوتهم في اليوم ثمرة واحدة، القوت ثمرة واحدة، لكن القلوب عندما تكون مع الله يقويها ويطعمها ويسقيها سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطانا جرابا من تمر، هذا غذاؤنا وهذا جادنا، فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد منا في اليوم تمرة، كل يوم قوت المجاهد تمرة. والله إن تلك النفوس الطاهرة التي أهانت هذه الدنيا وما ركنت إليها رضي الله عنها وأعطاها الله عز الدنيا والآخرة، وماذا نقص منهم عندما أكل رب الشمير وما شبه، ماذا نقص؟ أوليس قد أفضوا إلى رضوان الله ورحمته وجنات النعيم؟ ثم بعد ذلك الذين ملأوا بطونهم قبل أن يدفن تدر رائحة النمين، لا أقول قبل أن يموت بل وهو حي، عندما يعرق أحد منا يخرج مثل من عرقه بحيث يسد الإنسان أنفه منه كأن فضلات تخرج من محل قضاء الحاجة. لماذا؟ من التخليط في الطعام والشراب، من التخليط في الطعام والشراب ومجاوزة حد الشبع. إذا كان الأمر كذلك فالنفل سيصاحبك في الحياة وبعد الممات، وأما هناك قلوب طاهرة، وأحيانا كانت هذه القلوب عندما تضمر يضع حجرا عليها ويشد بعد ذلك بحزام هذا الحجر على بطنه، وهذا فعله نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح، وفعله الصحابة الكرام من كثرة الجوع، البطون تضمر، إذا ضمر البطن سيسقط لأن بطنه يتجوف، والذي يحمل الرجلين هو البطن وليس الرجلان تحملان البطن، لا ثم لا، الرجلان محمولتان بالبطن، ولذلك إذا تجوف البطن وانتنى يخر الإنسان على وجهه، فلأجل أن لا يخر يضع هذه صفائح الحجارة على بطنه ويحزم بعد ذلك بطنه عليها ليستقيم بطنه. وكانوا أيضا يضعون الحجارة على بطونهم لأن الجائع يشعر بحرقة شديدة وحرارة تلتهب في جوفه، فكان يأخذ هذه الحجارة فيها برودة فيضعها على بطنه ويحزم بطنه عليها. هؤلاء خير أمة أخرجت للناس فتحوا الدنيا والحجارة على بطونهم، وزاد المجاهد عندهم ثمرة واحدة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في العام السابع للهجرة قبل وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، لما فتح الله عليه وفتحت خيبر كما في صحيح البخاري، تقول: لما فتحت خيبر قلت الآن نشبع، من أي شيء ستشبعين يا أيتها الأم المباركة رضي الله عنك وأرضاك، من أي شيء ستشبعين، من الحلويات أو من اللحوم والشحوم؟ قالت: لما فتحت خيبر قلت الآن نشبع من التمر، يأتينا تمر الآن، لا نأخذ كل يوم تمرة، يعني يأتينا كيس من التمر، الآن نشبع من التمر. وحقيقة بيت فيه تمر لا يجوع أهله، ولا يجوع أهل بيت عندهم التمر، وبيت لا تمر فيه جياع أهله، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. فأمنا عائشة رضي الله عنها تتطلع بعد موقعة خيبر تقول الآن تأتينا الخيرات ونشبع من التمر، التمر نشبع، هذا التمر الذي كان سلفنا يتمنون أن يكون عندهم ليشبعوا منه ويملأوا بطونهم على حسب الحاجة، صار عندنا مفتبلا متروكا نريد بعد ذلك حلويات منكرة تأتي من شرق أو غرب بأكمام باهظة لأن القلوب غضب عليها علام الغيوب. الطعام الحلال ما عاد ينفعها، لا تريد إلا طعاما قذرا نجسا، حلويات مصنوعة في بريطانيا أو في أمريكا كيلو ب30 أو ب40 أو ب50، أما التمر الذي الكيلو ب3 دراهم هذا الآن طعام الفقراء طعام المساكين. هو في العيد يضيف الناس التمر؟ هذه نقاهة ومذلة أمام الناس، ينبغي أن يضيف الناس من الحلويات الشرقية والغربية لأن القلوب نجسة خبيثة دنسة، ما عادت ترضى بالحلال ولا تقتصر عليه ولا تفرح به، والذي يأتي من حرام ينفق في حرام لأنه لما أخذ المال من غير حله سيضعه بعد ذلك في غير حقه. الآن نشبع التمر، وقال ابن عمر كما في صحيح البخاري: والله ما شبعنا من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر. التمر قبل ذلك ما شبعناه، إنما أحيانا نأخذ تمرة وأحيانا لا نحصل هذا. هكذا كانت عيشة نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا بد من مراعاة هذه البطن. من ضبط بطنه ضبط دينه، صوم تصح لعلكم تتقون، الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر في أحاديثه الصحيحة، ويبين أن العناية بالبطن هي أكبر فارق بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والفاجر، بين المؤمن والمنافق. استمعوا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك من كتب الحديث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء، وفي رواية: والمنافق يأكل في 7 أمعاء، وفي رواية: والفاجر يأكل في 7 أمعاء، وفي رواية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن يشرب في نعم واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. هذا فارق بين المؤمن والفاجر المنافق الكافر، المؤمن يأكل في نعم واحد. وثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف وأضاف رجلا نزل عليه، وكان هذا الرجل كافرا من الأعراب، فحلب له النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين، شاة ثم شاة ثم شاة إلى 7 شياه، فشرب لبنها. ففي اليوم الثاني أسلم، فحلب له شاة شرب لبنها، حلب الثانية ما استطاع أن يشرب لبنها. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وثبت الحديث من رواية ابن عمر وفيه عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر لا يأكل وحده، فكان إذا أراد أن يأكل يقول: يا نافع اطلب لي مسكينا فقيرا ليأكل معي، يقول: فأدخلت عليه مسكينا، فكان كلما قدم له شيئا أكله، كلما قدم له شيئا أكله. فبعد أن انتهى قال: يا نافع لا يدخل علي هذا مرة أخرى. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في نعم واحد، والفاجر يأكل في 7 أمعاء. لا أرى صفات المؤمنين في هذا الإنسان الذي عنده شراهة في الطعام ونهم، كلما أقدم له شيئا يأكله. وهذا الحديث له طرق كثيرة، رويت عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وميمونة وعن عدة من الصحابة الكرام، زادوا على 10، ومن تأمل طرقه يجزم بتواتره. علامة فارقة بين المؤمن والفاجر، بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والكافر: المؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سمينا في أصحابه يغتاظ ويكره ويشير إلى بطن السمين ليغير هذه البطن التي انتفخت أمامه. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن جعدة الجشني رضي الله عنه. وكما قلت إن الحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال عليه الصلاة والسلام بيده إلى بطنه لو كان هذا أي هذا العظم والانتفاخ في غير هذا لكان أحسن أي هذا الانتفاخ وهذا السمن وهذا الكبر لا يكون في بطنك إنما هذا يكون في دينك في قلبك في عقلك أما البطن فلا تنتفخ لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن نعم إن الله يكره العبد السمين وقد ورد في التوراة إن الله يبغض الحبر السمين إن الله يكره الحبر السمين أخبر بذلك كعب الأحبار عن التوراة وأخبر بذلك مالك بن دينار كما في الحية قال قرأت في الكتاب الأول في الحكمة في التوراة أن الله يكره الحبر السمين وهو العالم عالم سمين مسلم سمين يكرهه الله ويبغضه فثبت في تفسير الطبري عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الصيف وهو من أحبار اليهود وكان سمينا فلما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنشدك الله هل قرأت في التوراة أسألك بالله هل قرأت في التوراة أن الله يكره الحبر السمين فقال مالك بن الصيف ما أنزل الله على بشر من شيء فأنزل الله جل وعلا قوله في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبض وما قدر الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون إذن إن الله يكره الحبر السمين يقول سلمة بن سعيد وهو من رجال سنن النسائي قال عنه ابن حبان كان من خيار الصالحين في زمانه يقول إن كان الرجل ليعير في العصر الأول بالبطنة كما يعير بالذنب إذا زنى شرب الخمر سرق يعير وإذا انتفخ بطنه يعير إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب سلمة بن سعيد رضي الله عنه ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من الشبع ومن التخليط في الألوان وإذا شعر من الصحابة تساهلا في هذا أخبرهم أن العذاب شديد شديد عند الرحمن وأن الأهوال ستستقبلهم ويشيب لها الولدان فلا داعي للاسترسال في الطعام وفي الشراب ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه وشعب الإيمان للبيهقي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تجشأ رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة امتلائه بالطعام بدأ يتجشأ وما أكثر من يتجشأ وهكذا يتساءل التساؤل لما من كثرة الطعام والكسل الذي حصل في البدن لما امتلأت المعدة حتما الأبخرة المتصاعدة فطلت الدماغ وصار دليدا فلذلك تراه يفتح فمه طولا وعرضا ثم بعد ذلك يخرج هذه الأصوات المزعجة تجشأ في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا هذا كف عنا جشاءك كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في هذه الحياة أطولكم جوعا يوم القيامة، فإن أكثركم شبعا في هذه الحياة أطولكم جوعا يوم القيامة. والحديث رواه الطبراني أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لكن في الإسناد ضعف، وسند رواية ابن عمر كما تقدم معنا في درجة الحسن. ورواه الإمام الحاكم في مستدركه لكن فيه ضعف، ولذلك تعقبه الذهبي والمنذري، لكن قال الإمام المنذري رواه البزار بإسنادين أحدهما ثقات، ورواه الطبراني في الكبير وفي معجمه الأوسط، وهكذا رواه الإمام البيهقي وابن أبي الدنيا عن وهب بن عبد الله السوائي. عن وهب بن عبد الله السوائي قال: أكلت ثم جئت إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فتجشأت فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في هذه الحياة أطولكم جوعا عند الله يوم القيامة. يقول وهب ابن عبد الله السوائي: والله ما شبعت بعد ذلك من 30 سنة، وكنت لا آكل إلا مرة واحدة في اليوم، فإذا تغديت لا أتعشى، وإذا تعشيت لا أتغدى، يأكل مرة واحدة. وهب ابن عبد الله السوائي، وكان علي رضي الله عنه يلقبه بوهب الخير، وكان مسؤولا على شرطة الكوفة في عهد علي رضي الله عنه. وهب ابن عبد الله السوائي: كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا أطولكم جوعا يوم القيامة. وقد ثبت بمعنى هذا الحديث أحاديث كثيرة، منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا يوم القيامة. إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا يوم القيامة. والحديث رواه ابن ماجه والإمام البيهقي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفي إسناده سعيد بن محمد الوراق للرجال الترمذي وابن ماجه، وفيه ضعف يشهد له الأحاديث المتقدمة، وفيه أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أكره على طعام، أي لأجل أن يأكل بعد أن شبع، فقال: حسبي ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع يوم القيامة. إذن إخوتي الكرام، الفارق بين المؤمن والفاجر، بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والكافر، هذا البطل. فالمؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. فالصيام يعلمنا أن نراعي بطوننا وأن نضبطها. صوموا فصحوا لعلكم تتقون الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، وليحصل لكم التقوى لربكم جل وعلا. إخوتي الكرام، من علامات أهل السنة الكرام أنهم يتقون الله في شهواتهم، ويحذرون من الأهواء والبدع، يضبطون بطونهم كما يضبطون نفوسهم. فالزيغ لا يوجد في النفوس، ولا توجد الشهوات أيضا في البطون. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: كما في سنن الدارمي في المقدمة يقول: سننكم والله بين الغالي والجافي، أي سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها بين الغالي والجافي، وإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما يأتي، كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما يأتي، لم يذهبوا مع أهل الترف في ترفهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، لم يذهبوا مع أهل الترف في ترفهم، فما صرفوا أوقاتهم لملء بطونهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، بل حافظوا على الحق حتى لقوا ربهم. فكذلك فكونوا رحمكم الله. كلام الحسن البصري كما قلت في سنن الدارمي، لم يذهبوا مع أهل الترف في ترفهم، وكلامه في الجزء الأول في صفحة 73، لم يذهبوا مع أهل الترف في ترفهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، ضبطوا بطونهم ولم يتصفوا بشيء من الأهواء والبدع. وأما من عداهم فإذا ضبط بطنه كحال بعض العباد الزاهدين في هذه الأيام فقد وقع في كثير من البدع. وهناك صنف ثان لعله أسوأ من هذا، حذر البدع وحذر منها لكنه شيطان مارد في الشهوات فيما يتعلق في بطنه وفيما يتعلق في بيته، فترى لسانه لا يستر من التحذير من البدع لكنه منغمس في الشهوات والترف ولا ينتبه إلى حاله. وهناك صنف ثالث جمع بين البليتين، شهوات وأهواء، وأهل السنة هم القليل القليل في كل وقت، لم يسيروا مع أهل الترف في ترفهم ولا مع أهل البدع في بدعهم. ولذلك إذا ضبط الإنسان بطنه ضبط دينه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، وليحصل لكم وصف التقوى ونعمة تلك الخصلة الجليلة. واستعرضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وأبو نعيم في كتاب الطب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا تغنموا، وصوموا تصفوا، وسافروا تستغنوا. وبينت قيمة هذا الحديث، والشاهد منه أن الصيام يكسب الأبدان صحة ونشاطا، والقلوب عزيمة وقوة، ويجعل الإنسان كامل الإيمان. إخوتي الكرام، وكنا نستعرض هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمر الطعام والشراب، وفي المنهج الذي رسمه للصحابة الكرام ولهذه الأمة إلى يوم القيامة، فاستعرضت بعض الأحاديث المتقدمة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عظيم البطن كما في رواية الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني. وتقدم الحديث كما قلت عن جعدة الجشمي رضي الله عنه وهو صحيح، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطنه وقال: لو كان هذا السمن والانتفاخ والعظم، لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن. ثم ذكرت بعد ذلك حديث من تجشأ في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن وهب السوائي، ويكنى بأبي جحيفة رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في هذه الحياة أطولكم جوعا يوم القيامة. إخوتي الكرام، ونكمل الآن بقية الأمور فيما يتعلق بالطعام والشراب، لنراقب بطوننا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. ثبت في كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي والحديث رواه الإمام المنذري وذكره في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث في صفحة 88 و100، وصدره بلفظ عن. والإمام المنذري اشترط وشرط في ترغيبه وترهيبه أن الحديث المقبول الذي هو في درجة الحسن أو الصحة يصدره بلفظ عن اصطلاح له، والحديث الضعيف يصدره بلفظ روية ويهمل الكلام عليه في آخره. فما صدره بلفظ عن وبين حاله بعد ذلك في نهاية الحديث إن كان حوله شيء من الكلام نبه عليه فهو مقبول على حسب اشتراطه. فهذا الحديث صدره بلفظ عن، ثم بعد أن روى الحديث قال فيه عبد الله ابن لهيعة وهو من أئمة الحديث الثقات، لكن كتبه احترقت في آخر عمره فحزن عليها فبدأ يخلط في الرواية، ولذلك ما حدث به بعد الاختلاط فحديثه مردود، وما حدث به قبل الاختلاط حديثه مقبول، وما شككنا فيه نتوقف فيه. عبد الله ابن لهيعة قاضي مصر رحمه الله ورضي عنه. في إسناد هذا الحديث عبد الله بن لهيعة، ورواه الإمام المنذري كما قلت في الترغيب والترهيب مصدرا بلفظ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت رآني النبي صلى الله عليه وسلم أكلت أكلتين في يوم، أكلت أكلتين في يوم، أكلت مرتين، فلعلها تغدت وتعشت رضي الله عنها. فماذا يأكل المسلمون إذن؟ هدي المسلمين أنهم يأكلون أكلة واحدة في اليوم والليلة، وأما الإكثار من الأكل فهذا ليس من هديهم. ثلاث أكلات ما نسير عليه في هذه الأوقات هذا مثل يعرفه السلف الصالحون رضوان الله عليهم ومساروا عليه، ولعله ما خطر ببالهم أنه سيأتي في هذه الأمة أناس يوظفون لأنفسهم وظيفة في الطعام والشراب كل يوم ثلاث مرات، وما نعلم لعله إذا انقضت الحياة سيأتي بعدنا أناس شر منا فيجعلون أربع وجبات أو خمس وجبات. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها رآني النبي صلى الله عليه وسلم أكلت أكلتين، فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك؟ ما خلقك الله إلا لتعتني بهذا البطن وتصرفين وقتين لملء هذا البطن، أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك؟ أكلتان في النهار إسراف، فالله لا يحب المسرفين، أكلتان في النهار إسراف والله لا يحب المسرفين. وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة اتخذت الدنيا بطنك، اتخذت الدنيا بطنك أكثر من أكلة في اليوم إسراف، والله لا يحب المسرفين. والحديث كما قلت ليس فيه إلا ابن لهيعة، وقد خرج حديثه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وتوفي 74 و100 عليه رحمة الله، وحديثه إن شاء الله في درجة القبول. وهذا الحديث له شواهد كثيرة، أكلتان في النهار إسراف والله لا يحب المسرفين، أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك؟ يا عائشة اتخذت الدنيا بطنك، هذا البطن جعلته الدنيا بكاملها، فصرفت وقتين في يوم من أجل ملئه وإدخال الطعام إليه، أكلتان في النهار إسراف والله لا يحب المسرفين. أكثر من أكلة في اليوم إسراف، والله لا يحب المسرفين. إخوة الكرام، وحقيقة من حافظ على هذا الهدي النبوي يأكل أكلة واحدة يصح جسمه ويتنشط بدنه وتطرد عنه الأسقام والآفات. صوموا فصحوا، اضبطوا بطونكم فالتخليص ينتج عنه بعد ذلك بلاء على الأبدان وعلى القلوب وعلى الأجيال. وهذا الحديث كما قلت له شواهد، فمن شواهده ما رواه البزار بسند رجاله ثقات، كما قال هذا الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 53 في كتاب الزهد، وبوب عليه فقال: باب منه، أي باب في الاقتصاد، باب في الاقتصاد. ثم روى الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه يقول جابر: كان يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام أناس ليس لهم معارف في المدينة المنورة، فإذا جاءوا وليس لهم معارف فكان الرجل من الصحابة الذين يسكنون في المدينة المنورة يأخذ بيد الرجل، والرجل يأخذ بيد الرجلين، والرجل يأخذ بيد الرجال الثلاثة على حسب حاله، يأخذهم أضيافا عنده. فالأعراب وهكذا المسلمون يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام واليهود تأتي إليه، فمن ليس له معارف وأقرباء أخذه الصحابة ليكون ضيفا عليه. يقول جابر رضي الله عنه: فأخذ ختني في يوم من الأيام رجلين، فخلوت به فقلت له: أخذت رجلين وعندك ما عندك، أي من العيال وأنت فقير ضيق الحال؟ فإذا كأنه يعاتبه كيف أخذ رجلين. والختن في اللغة هو أخ الزوجة وقريب من جهة الزوجة، سمي ختنا لأن القرابة بيننا وبينه بواسطة التقاء الختانين والتجاوز الذي أحله الله بين الذكور والإناث، سمي ختنا. والناس يتوسعون في إطلاق الختن على الصهر الذي هو زوج البنت فيقولون له ختن، لكن أصله في اللغة هو القريب من جهة المرأة، أخوها وأبوها وما شاكل هذا يقال له ختن، أي أخ زوجتي أخذ رجلين. فقال له: إن عندنا لرزقا، عندنا خير كثير وعندنا فضل من الله عظيم، تعال حتى أريك. يقول: فأدخلني إلى بيته فأراني شيئا كثيرا من ذر، فقلت: من أين لك هذا؟ قال: اشتريته من العير التي قدمت إلى المدينة المنورة أمس. يقول: وأراني جثوة وجثوة وجثوة، بتسليس الجيم جثوة بعير من التمر، أي صبرة كبيرة كحال البعير عندما يجثو ويقف تمر كثير عنده، وأراني جرة فيها دهن ودك، دهن وودك يأتدمون به خبزهم. إذن عنده ضر وتمر ودهن، فلذلك أخذ هذين الرجلين. يقول: فمكثا عنده فغدا بهما أو راح على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى صاحبيك حسني الحال. بدأ عليهم علامة السمن وعلامة النعمة، فماذا تطعمهما؟ قال له: كم تطعمهما في اليوم من وجبة؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أطعمهما كل يوم وجبتين. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل لا وجبة؟ فلولا وجبة، ظهر الآن عليهم علامة السمن، وجبة واحدة تكفي، فلولا وجبة. والحديث في مسند البزار كما قلت بسند رجاله ثقات أئمة أتقياء، وسنده صحيح فلولا وجبة، هل أطعمتهما في اليوم وجبة واحدة؟ صوموا تصفوا. وإذا كان الإنسان بإمكانه أن يحافظ على هذا فهنيئا له، وإذا توسع في زمننا على حسب ضعف إيماننا وقلة يقيننا، إذا توسع فلا أكثر من وجبتين خفيفتين. أما ثلاث وجبات يواظب عليها الناس كما يواظبون على فروض الصلوات فهذا ليس من هدي المؤمنين والمؤمنات. صوموا تصحوا. أنا لك شغل إلا في بطنك، أكلتان في النهار إسراف، والله لا يحب المسرفين. إخوة الكرام، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من الإدمان على الطعام وعلى تنشئة الجسم على كثرة الألوان، وأخبرنا أن من نشأ على ذلك وفي ذلك فهو شر هذه الأمة. والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا ينزل عن درجة الحسن بحال، بل صححه عدد من أئمة الحديث الكبار. ولفظ الحديث رواه الإمام أبو نعيم في الحلية عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو في الجزء الثالث في الحلية، وهو في الحلية، وقال عنه العراقي في الجزء الثالث صفحة 89 في تخريج أحاديث الإحياء إسناده لا بأس به. قالت أمنا عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غلوا بالنعيم. غلوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسام. شرار أمتي الذين غلوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسامهم. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير ومعجمه الأوسط، ورواه البزار عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون رجال من أمتي. وإذا لم ينطبق هذا الوصف علينا فما أعلم على من ينطبق. سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي. يتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي. ألوان الطعام أكلوها، ألوان الشراب شربوها، ألوان اللباس لبسوها، ثم بعد ذلك عندهم فصاحة وتشدق في الكلام وتكلمون بدين الرحمن. والمنافق هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. أولئك شرار أمتي. والحديث فيه ضعف ويتقوى بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وبالطرق الأخرى للحديث. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن عدي في الكامل عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح لكنه مرسل عن فاطمة بنت الحسين ابن علي رضي الله عنه أجمعين: شرار أمتي الذين غلوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسامهم. ورواه هناد ووكيع وابن المبارك في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية بسند مرسل جيد عن عروة بن رويم: شرار هذه الأمة الذين غلوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسامهم. لأنهم عندما يفعلون ذلك كما تقدم معنا سيترتب على ذلك آفات في الأبدان وفي القلوب وفي النفوس وفي العقول وفي الأديان. فحقيقة هؤلاء هم شر الأمة عند الرحمن. أكلتان في النهار إسراف، والله لا يحب المسرفين. والحديث هذا وهو أن شرار الأمة الذين غب بالنعيم كما قلت لا ينزل عن درجة الحسن، وله أيضا شواهد كثيرة تقدم معنا بعضها، منها حديث الإمام أحمد بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم هذا من الأمور الواضحة الجلية. ففي صحيح مسلم كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد، وكان أميرا على بلاد العراق وعلى بعض السرايا والجيوش يقاتل في سبيل الله من قبل عمر، كتب عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد إلى هذا العامل الأمير العبد الصالح وهو صحابي عتبة بن فرقد، يقول له يا عتبة أطعم الناس في رحالهم مما تأكل في رحلك، فإنه ليس من كد أبيك ولا كد أمك ولا من كدك، وإياكم والتنعم وإياكم والتنعم وزي أهل العجم. أطعم المسلمين كما تأكل، لكن حذار حذار من التنعم، فعباد الله ليسوا بالمتنعمين. احذروا التنعم واحذروا زي أهل الشرك. عتبة بن فرقد رضي الله عنه كما قلت من الصحابة الأبرار، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه حكة في جسمه وقد أصابه الشرى، خرج قطف في جلده وأصيب بحكة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكشف عن قميصك، فكشف عن قميصه فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ما تيسر ثم تفل على بدنه، فامتلأ تريخ عتبة ابن فرقد رضي الله عنه طيبا. كان عنده أربع نسوة، تقول أم عاصي كانت كل واحدة منا تتطيب له فكان ريحه أطيب من ريحنا، فقلت له من أين لك هذا الريح ولا تتطيب؟ وقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل على بطني قفل على صدري، هذا أصابني شيء من ريق النبي عليه الصلاة والسلام وبصاقه الشريف عليه صلوات الله وسلامه، فكيف لا يتطيب هذا البدن ببصاق خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه؟ وبقيت معه هذه الرائحة الطيبة حتى لقي ربه، وله إن شاء الله من الرائحة الطيبة بعد موته أطيب مما كان يحصله في حياته. عتبة بن فرقد إخوتي الكرام، هذا التنعم مذموم، وأكلتان في النهار إسراف، وعباد الله ليسوا بالمتنعمين، وشرار عباد الله الذين غزوا بالنعيم وأكلوا من ألوان الطعام وجعلوا هذا ديدنا لهم، هذا كله إذا لم يصل إلى حد التخمة وإلى حد البشم إنما يدمن على الشبع من لذائذ الأطعمة. إذا كان كذلك هذا شرار هذه الأمة، وأما إذا كان يأكل بحيث يتجشأ ويصاب بتخمة ويصاب ببشم ويتلوى كما تتلوى الحية ويصيح بطني ويذهب إلى طبيب ومستشفى، فهو في هذه الحالة مرتكب لكبيرة لو مات فإلى جهنم وبئس المصير. ولذلك ثبت في كتاب الزهد لوكيع وكتاب الورع للإمام أحمد وكتاب الزهد للإمام أحمد بسند صحيح كالشمس عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له إن ابنا لك أكل الليلة حتى بشم أو حتى أصيب بتخمة فما استطاع أن ينام، فقال والله لو مات لم أصلي عليه، والله لو مات لم أصل عليه لأنه معتبر كمن قتل نفسه، لو مات لم أصل عليه. والأثر كما قلت في كتاب الورع للإمام أحمد في صفحة 63، وكتاب الزهد للإمام أحمد صفحة 99 و100، ورواه وكيع في الجزء الأول في صفحة 302. وقد قال الشيخ الألباني معلقا على هذا الأثر في إرواء الغليل في الجزء السابع صفحة 43: لم أقف عليه. وهو في هذه الكتب المتقدمة كما قلت لكم بسند صحيح كالشمس: لو مات لم يصل عليه، لو مات لم أصل عليه لأنه كمن قتل نفسه. فإذا أكل حتى جاوز الشبع وأصيب بتخانة وبشن فيعتبر عاصيا، وإذا مات فإلى جهنم وبئس المصير كمن نحر نفسه، شهيد البطن إلى جهنم وبئس المصير. لو مات لم أصل عليه، أكلتان في النهار إسراف، والله لا يحب المسرفين. إخوتي الكرام، وحقيقة أرى على وجوه الكثير منكم الغرابة، وإذا كان يظهر الغرابة على وجوهكم فما أعلم كيف سيكون حال غيركم عندما يسمع هذا الكلام. وحقيقة نحن نشأنا في جاهلية وفي ظلمات ردية، ولذلك عندما ينشر الحق الصالح فينا يستغربه: كيف هذا الأمر؟ كيف هذا الأمر الذي نحن نسير على خلافه من فترة 3 وجبات هذا لا يجوز في النهار؟ ومن فعل هذا فقد خرج عن هدي الإسلام. وإذا هذا من شرار هذه الأمة عندما يلون الطعام. نعم، وهل صدنا عن ربنا في هذه الأيام إلا بطوننا؟ وهل أوقعنا فيما أوقعنا فيه من المعاصي وقسوة القلوب إلا هذه البطون التي عولنا عليها وجعلناها معبودا لنا؟ همة أحدنا بطنه ودينه هواه؟ شرار هذه الأمة الذين غزوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسامهم. فإذا أكل حتى بشن، هذا في حالة أخرى، قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في كتاب الورع في المكان المتقدم للإمام أحمد عليه رحمة الله: ألا نحضر لك جوارش من جوارش جوارش؟ وفي رواية بحث منه ضبطت: جوارش جوارش جوارش جوارش، وهي لفظة أعجمية المراد منها شيء يهضم الطعام. فقال ابن عمر: وما الجوارش وما الجوارش؟ ما هذا؟ قال: شيء يقطع الطعام ويهضمه في البطن. قال: والله ما شبعت منذ 4 أشهر. وفي رواية عنه في كتاب الورع: والله ما شبعت منذ 14 سنة. وما ذاك لأني لا أجد الطعام، لا، عندي خيرات كثيرة، لكنني أدركت قوما يجوعون أكثر مما يشبعون، فإذا كان الشبع لأصل إليه. فما الداعي بعد ذلك بالمهضمات للطعام من جوارش وجوارش وبلس وغير ذلك من الأمور التي تستعمل في هذه الأمور؟ ما الداعي؟ ما وصلت إلى الشبع من 14 سنة، فما الداعي إذن لمهضمات الطعام؟ وعلام يقيم الإنسان نفسه ويشبع ثم يقول: هاتما يهضم الطعام وما يذيبه. هذا حال السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن السمن والترهل وانتفاخ البطون وإقبال الأمة على الطعام سيقع في العصور المتأخرة بعد العصور المفضلة. وقد سبق الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، ففي مسند الإمام أحمد والكتب الستة باستثناء سنن ابن ماجه. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين بعد قرنه أو ثلاثة قرون، قرنين أو ثلاثة قرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون، فتصبح أربعة قرون مع قرنه أو قرنان مع قرنه فتصبح ثلاثة قرون. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري أذكر قرنين بعد قرنه أو ثلاثة قرون. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي بعدهم قوم بعد هذه القرون المفضلة يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون بضم الذال وكسرها، ينذرون وينذرون من النذر ولا يوفون، يشهدون ولا يستشهدون، يؤتمنون يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. إذا ظهر فيهم السمن حقيقة سيقع فيهم هذه الأوصاف الذميمة، سيخونون ولا يأتمنون ولا يؤتمنون وسينظرون ولا يوفون، ثم بعد ذلك عندهم فضولا وشهادة دون أن يطلب منهم ذلك. عندما يظهر فيهم السمن سيدعوهم هذا للأوصاف الذميمة. والحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما: ويظهر فيهم السمن. وفي رواية الإمام الترمذي: يتسمنون ويحبون السمن. يتسمنون أي القرن الذين القرون التي تأتي بعد القرون المفضلة، يتسمنون ويحبون السمن. والمراد من ظهور السمن وتسمن من يأتي بعد القرون المفضلة على المعتمد وهو القول الحق ما ذكره الحافظ ابن حجر، فقال: ظاهر الحديث يدل على أن المراد أنهم يتعاطون السمن ويريدون أن تسمن أبدانهم وأن تعظم أجسامهم.